حكم العمل في مصنع حلواني يشتري بعض إنتاجه المسارح التي يقام فيها الغناء والرقص، لا يجوز أن يبيع لهذه المسارح التي فيها الغناء والرقص. العامل الذي يعمل فيه طالما لا يدري من يأكل هذه أو من يشتري هذه القطعة لا حرج عليه.